ذبح لا مصدر هذا، لكن المراد به مصدر. وهنا كذلك كتاب معناه ايه مكتوب. وصلاة العيد، نعم، ايه صلاة العيد؟ ليش سمي العيد عيد؟ لأنه يتكرر. واختلف العلماء الأئمة الأربعة في حكمه، فبعض من العلماء الشافعية والمالكية يروا أنه سنة مؤكدة، الحنابل يروا أنه فرض كفاية، الحنفية يروا أنه واجب، ولكن الذي يدل عليه النصوص يعني أنه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. والذي يقول واجب لو أن مثلا بلاد إسلامية ونحن نصلي الصلوات الخمس لكن ما نصلي العيد، إذا قلنا فرض كفاية يجب أن يخاطب، وإذا قلنا سنة مؤكدة ما يجب. إذا قلنا أنه سنة مؤكدة ما يلزم، لكن إذا قال فرض كفاية قالوا ما يلزم. مثلا مسلم يموت يقول الناس كلهم ما يصلوا عليه يأتم، وإذا صلى عليه خمسة أمثال انتهى. فهذا معناه وسمي العيد يعني. وكان قبل أن يهاجر الرسول هذه المدينة كان لأهل المدينة يعني يومان يلعبان فيه، فقال لهم الرسول أبدلكم الله بعيد الفطر وبعيد الأضحى، ولا بأس أن في عيد الفطر وفي عيد الأضحى يظهر السرور والفرح. وهذا يعني معناه يعني يزيد التفاؤل، إنه هذا العيد أدركك يجيك العيد الثاني، زي ما يقولوا القافلة، ما يسافر جماعة قافلة ما سموها قافلة، هي ما تسمى قافلة لأن القدوم معنى الرجوع، هذا تفاؤلا، هذا معنى هذا تفاؤل. فهذا معناه كتاب صلاة العيدين. وأصح الأخوان فيما يظهرنا أنها سنة مؤكدة، ودائما يعني الإنسان لا يكون يعني متعصب لمذهب ولا لأي شيء، فهذا يعني تقريبا يكون أقوى يعني من جهة الدليل المسلم، ولا يجوز للإنسان يتركها، وإذا فاتت لا بأس أن يقضيها الإنسان المسلم، يقضي إيه صلاة العيدين. هذا تقريبا كتاب ذلك. ثم يعني ما يتعلق بها وهي عيد الفطر وعيد الأضحى. الآن في بعض البلاد الإسلامية وفي بعض عندهم 20 عيد، ما يصير، لازم ما في أعياد شرعية إلا إيه يوم عيد الفطر، يوم 1 من شوال، ويوم 10 من ذي الحجة، هذه الأعياد الإسلامية. وسوى ذلك كله عيد إما بدعة أو للشيطان الرجيم، حتى نحن بنقلد بعض الكفار، عيد النوروز وعيد مدري إيش، وعيد الشجرة وعيد مدري إيش، أشياء يعني تقريبا يعني خطر يعني. ثم ذكر إيه؟ قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق، قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا من جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال شهدت صلاة الفطر. وشهدت بمعنى حضر، يعني اللغة العربية شهدت شهد محمد على خالد معنى أدى الشهادة، هنا شهدت بمعنى حضر، يعني شهد هنا إيه ليس معنى الشهادة أداش، إنما حضرت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الفطر. ليش هذا؟ عشان وإلا خلاص الرسول كف، لكن عشان يثبت أن هذا غير منسوخ، هذا الفائدة. إذا كان الرسول صلى صلاة يعني صلاة العيد قبل الفطر، بعد ذلك جبنا أبو بكر يصليها قبل، يكون إيه يكون نسخ، يعني في أشياء كثيرة أحكام تنسى، فهذا إيه إثبات. وإلا ما يحتاج يعني إذا كان الرسول صلى صلاة العيد قبل العيد بعدين نقول كذلك أبو بكر كان يصليها وعمر كذلك كان يصليها وعثمان كذلك، إيش يفيد؟ يفيد أنه إيه ما هو منسوخ، ما في نسخ، كفي نسخ موجود، موجود كثير يعني أحاديث، يعني جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول مر على إنسان يحتجم فقال أفضل الحاجم والمحجوم، ثم ثبتت أحاديث أن الرسول احتجم وهو صائم واحتجم وهو نعم محرم، فهذا مقصود. ثم يخطب، كان الرسول أول يصلي صلاة العيد ثم يخطب، ثم بعد ذلك بعد مضي زمن من الزمان بعد الخلفاء الراشدين جاءت الدولة الأموية وصاروا يقدمون إيه الصلاة قبل الخطبة قبل الصلاة. مين اللي فعل هذا؟ اختلف، بعضهم يقول يعني تقريبا عثمان، وبعضهم يقول معاوية، وبعضهم يقول مروان، وأصح الأخبار إما مروان وإما يعني معاوية، يمكن ليس بعيد. ليه؟ لأن معاوية والدولة الأموية كانوا يسبوا علي بن أبي طالب عن المنبر، بعد ما يخطب الخطبة اللي يبغاها يسب علي بن أبي طالب، يعني يقدر إيه يتربيه الناس هذا البيت، وهذا غلطاني غلط منه، إذا سبوا علي الناس يسبونه في القلب، لأنه كل مسلم يحب آل البيت. أنت إيه؟ أنت يعني أنت أول خمس أسلمت يعني الأموية، أسلم الأموية أنت عام 8 من الهجرة، وعلي بن أبي طالب وهو طفل مسلم ومن آل بيت رسول الله، فسبهم ده هذا يعني غلطانينهم. ثم لما يسبوا علي بن أبي طالب وإيش الكلام اللي يسبوا أنا إلى الآن ما سمعته، يعني يكرهون الناس ما يكرهون، كل مسلم يحب آل البيت، فلأجل ذلك هم غلطوا في ذلك. والظاهر الذي فعل ذلك إما مروان بن الحكم أو معاوية أو الأمم، ذلك. قال ثم يقف، قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الناس، يعني بعد ما الرسول انتهى من الخطبة ونزل، ثم يجلس كأني أنظر حين يجلس الرجال بيده، يقول الرجال كده بعد ما انتهى من الخطبة، نعم، ثم أقبل يشقهم، ثم أقبل يشق الرجال، لأن المنبر هنا في هذا المكان والنساء في آخر المسجد مثلا، لازم يصير له طريق حتى يشقهم، حتى وصل، حتى جاء النساء، حتى وصل إلى النساء ومعه بلال، بلال بن رباح هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يقتلن أولادهن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع الرجال ويبايع، فإنه بايع الرجال في بيعة العقبة وبيعة الثانية، وبايعهم كذلك في مكة، يعني في صلح الحديبية على أنهم يقاتلوا قريش إلى غير ذلك، وكان يبايع الرجال بالنصار، أما النساء فكان يبايعهن بايعتك على كذا وكذا فتقول نعم. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصافح النساء الأجانب، والآن في عصرنا هذا يعني مصافحة الرجال النساء الأجانب شيء يعني متداول، خصوصا في بعض البلدان يعني فيها تساهل، يعني يكاد يجي الإنسان ضيف وما يجد الرجل يدخل، والمرأة تباشره وتقبله حتى يقول إن يمكن يعني تكبس يعني. وكذلك في يعني شرق آسيا الفنادق إذا واحد نزل هناك تقريبا بعض المحلات يعني من تقومها إسلامية يساوي مثل هذا، فهذا ما ينبغي، الرجل ما يساوي. ولكن كمان إذا شدد في هذا الموضوع مرة واحد مثلا واحدة مثلا هذا يؤدي خصومات يعني بين الناس، يعني مشاكل يعني، يعني لو شدد مع بعض أقاربه يعني ينفصل بينه وبينه. وعلى كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القبلة ما كان يصافح النساء الأجانب أبدا، يبايعون كل نساء إذا جاء يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله إن الله غفور. قال ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك، يعني هل أنتم قابلين هذه البيعة؟ قال نعم. قال النساء نعم، يعني يبايعك على يعني ألا مشكل لا شيء ولا يسرق ولا يزين ولا يقتلن أولادهن. فالرسول فقالت امرأة واحدة لم يجده غيرها منهن نعم، وهذا يكفي، يعني مو كلهم لازم يقول نعم نعم، واحدة قال نعم معناه أنهم موافقون على ذلك، هذا معناه نعم. يا نبي الله لا يدرى حينئذ من هي، لا يدري حينئذ من هي، من هو لا يدري، يقول هذا مسلم، حسن بن مسلم، أخبرني الحسن بن مسلم، هذا الحسن بن مسلم يقول أنا ما أدري هذه المرأة لأنها متحجبة مغطية وجهها، هذا معناه لا يدري مين هي هذه المرأة، يعني لا يقدر يقول عائشة ولا يقول فلانة ولا فلانة، ما هذا معناه لا يدري. والذي بين أنه لا يدري عنها هو الحسن بن مسلم أحد الرواة التي في في الحديث. لا يدري حينئذ من هي. قال فتصدقنا، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء النساء بالتصدق، فوسط بلاد صوبة، ثم قال هلما فدن، يعني فدن يعني الفارس، ومعنى يعني نفديك. بعد ذلك قال لكن أبي وأمي، يعني نفديك بأه فدن لكنا أبي وأمي، فدن لكنا أبي وأمي، فدن لكنا أبي وأمي. قال هلما يعني إيه افعل ذلك. فكانت كل واحدة تأخذ مثلا من قرطها ومن خاتمها وترمي في ثوب بلاد، فاجتمع، وهذا صدقة صدقة التطوع، ما هي صدقة الزكاة واجبة، وهذا فيه دليل على أن المرأة لها أن تتصرف في مالها، يعني لما تكون متزوجة مو لازم ما تتصدق ولا بريال إلا لما تستأذن زوجها، هذا في القوانين الحديثة الموجودة في الخارج، يعني في فرنسا المرأة يعني قانون فرنسي لا يجوز للمرأة أن تصدق بمالها بعد الزواج إلا بإذن زوجها، لكن إيه نعم عرضها بكفر، تصاحب الشياطين، تروح لها زوج ولها خدمة تانية، تروح تمشي معه ما حد يقول لها، أبوها ما يقدر يمنعها، الحاكم ما يقدر يمنعها، بس أشياء ممنوع مثلا في الخارج في هذا، يعني رجل يكون ماشي يجرها بالوصيبة يزني بها، هذا إنجاز النظام إنجاز. وأما كونه يتفق معه يعني بعض الناس رأوا يعني أنا رأيت يقول يمكن في الشارع في الحدائق يصير زنا ما في شيء، ما حد يقول لا البوليس مو شغل ولا شيء، لكن يجرها بالقوة القانون يعاقب. هذا فهذا دليل هي لا تتصرف يعني النظام الفرنسي لا يسمح للمرأة أن تتصرف في مالها لكن تتصرف في عرض. الإسلام لا لها أن في عرضها ما تصرف، ما تخلي أحد يتصل بها اتصالا جنسيا إلا زوجها، لكن ما لا تتصدق بريال ولا بعشرة ولا بمئة، لها أن تتصدق ولو بثلث مالها من واحد إلى الثلث، إذا كان عندها مال لها أن تتصدق، ولا أبوها ما رضي زوجها ما رضي زي بعض. هذا معناه، وهذا يعني هذا الإسلام. أبي وأمي فجعلنا يلقينا الفتح، الفتح معناه يعني تقريبا الخاتم الكبير، في خواتم تبوها كبيرة كده، وبعضهم يقول أن لها فص، فهذه تقريبا. والخواتم، والخواتم ما يوضع في ثوب بلاد، فالفتح معناه يعني تقريبا الخاتم الكبير، ومعلوم أن بعض الخواتم تجد فيها يعني من الذهب أكثر من غيرها أو يكون لها فص كبير، في ثوب بلاد. فهذا فيه دليل. المهم إيش يريد الإمام المسلم؟ أن يثبت أن الصلاة نعم قبل الخطبة، وأن كل من خالف ذلك فقد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدولة الأموية، لأن الدولة الأموية رأت أن الناس يعني الرسول أمرهم صلوا وراء كل بر وفاجر، خلاص إذا كان حاكم ظالم يظلمنا ويأخذ أموالنا ويضربنا يجب علينا أن نصلي، الرسول قال صلوا وراء، فهم كانوا يصلوا وراء الأمراء التي في الدولة الأموية نعم، كالحجاج بن يوسف وزياد بن أبيه وغير ذلك، فكانوا يصلوا حتى العيد يصلوا معه، والصلوات الظهر والعصر والمغرب، فالناس يصلوا، فإذا الخطبة بعدها تغري ثم يخرج الناس، ما يبقى يسمع سبع علي بن أبي طالب وسبع آل البيت، ممكن كمان يتعرض فاطمة رضي الله تعالى عنها، إيش يساوي؟ يبقى الناس يسمع الخطبة غصبا يساوي تقديم، وهذه بدعة. فلذلك الحمد لله زال هذا الآن ما جميع البلاد الإسلامية يصلوا نعم أول العيد بعدين الخطبة، ثم بعد ذلك فهذا يعني مرود. وكذلك لا بأس أن يخصص يعني وعظا للنساء يخصهم ووعظا للرجال. ونحن نقرأ الشيء الذي ذكره الإمام النووي، قال وهي عند الشافعي وجمهور أصحابه وجماهير العلماء سنة مؤكدة، يعني أكثر العلماء على أن صلاة العيدين سنة. قال أبو سعيد الخدري من الشافعية هي فرض كفاية، هذا كذا. وقال أبو حنيفة هي واجبة، فإذا قلنا فرض كفاية فامتنع أهل موضع من إقامتها قوتلوا عليها كسائر فروض الكفاية، وإذا قلنا أنها سنة لم يقاتلوا بتركها كسنة الظهر وغيرها، وقيل يقاتلون لأنها شعار ظاهر. قال وسمي العيد وسمي عيدا لعوده وتكرره، لأنه دائما يقيل لعود السرور فيه، ومعلوم أن الأطفال والناس يعني يفرحون ويتزاورون ويهني بعضهم بعضا، وفيه يقيل تفاؤلا لعود على من أدركه، كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤلا لفضولها سالمة وهي رجوعها وحقيقتها الراجعة. أي شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي فكلهم يصليها قبل الخطبة. ثم فيه دليل لمذهب العلماء كافة أن خطبة العيد بعد الصلاة. قال القاضي هذا متفق عليه من مذاهب علماء الأمصار وأئمة الفتوى، ولا خلاف بين أئمتهم، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده، إنما روي أن عثمان في شطر خلافته الأخيرة قدم الخطبة، وهذا لا ما يمكن يفعله عثمان، عاشا عثمان أن يفعل مثل ذلك، ما قدم، لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة، وروي مثله عن عمر، وليس بصحيح لا عن عمر ولا عن عثمان. قيل أن أول من قدمها معاوية، وقيل مروان بالمدينة وخلافتهما في خلافة معاوية، وقيل زياد بالبصرة، وزياد بالبصرة كان من المنفسقة الظلمة تقريبا، وكان يصلي وهو سكران مع المرأة، حتى مرة صلى في العراق الفجر أربع ركعات، قال لهم أزيلكم تبقوا يعني مستعد يزيل نسائيها ست ركعات، لأنه سكران، فهذا لا يستحق أن يكون، ولكن مع ذلك يعني حصل. وقيل فعل طول في آخر أيام يجلس الرجال بيده وبكسر الله يأمرهم بالجلوس، يجلس بضم مبني للمجهول، ما هو مبني لها. فقالت امرأته واحدة لم يجبه غير منهن يا نبي الله، لا يدري حينئذ، لا يدري حينئذ ولا يدري حسن بن مسلم أحد الرواة التي في الحديث من هي هذه المرأة، معلوم المرأة متعدد جدري عنه، هذا معنى ما يقدر أكله. وهكذا وقع في جميع نسخ المسلمين، وكذلك نقرأ القاضي عن جميع النسخ، قال هو وغير، وهو تصحيح أصحابه لا يدري حسن من هي حسن مين؟ حسن بن مسلم أحد الرواة في الحديث. ووقع في البخاري على الصواب في رواية إسحاق نصر عن عبد الرزاق لا يدري حسن قلت ويحتمل تصحيح حميدي ويكون معناه لكثرة النساء واشتمالهن ثيابهن لا يدري من هي. وقوله فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء النساء ومعه بلال، قال القاضي هذا النزول كان في أثناء الخطبة، ليس هذا النزول كان في أثناء الخطبة وليس كما قال، إنما نزل إليهن بعد فرغ الخطبة، يعني بعد ما فرغ من الخطبة نزل إليه من المنبر الذي كان موضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى النساء. لا. وبعد انقضاء وعظ الرجال، وقد ذكر مسلم صريحا في حديث جابر قال فصلى ثم خطب الناس فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن، فهذا صريح بأنه أتاهن بعد فراغ خطبة الرجال. وفي هذه الأحاديث استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام وحثهن على الصدقة، وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف على الواعظ أو الموعوظ، يروح يدخل بين النساء نعم وكن سافرات، هذا ما يملك. وأما نساء الرسول فكن متحجبات لأن امتثلن أمر الله، فلذلك يعني في بعض البلاد الإسلامية أن مثلا يختلط الرجال والنساء في المدرسة وفي الجامعة، ده خطير هذا. رجل شاب عمره 20 سنة أو 25 سنة يجلس بجانب مرأة، إيش يسوي؟ ولا يدري عن شد درس. وخطير إذا كان في صداقة في هذا. ولأجل ذلك يعني المملكة العربية السعودية نعم النساء يدرسنا بطريقة التلفزيون، تجلس في محلة والمدرس يتكلم، يشوف المدرس ويشوف الصورة ويشوف كل شيء، عندها سؤال كمان أظن تسأل. هذا تقريبا يعني جميع الجامعات في المملكة العربية السعودية الجامعات الموجودة اللي فيها يعني النساء يدرسنا الفتيات بطريقة يعني الشاشة، وهذا شيء جميل جدا. والله يجوا يعني نساء يختلطن مع الرجال ويكون المرأة جنب الرجل، فهذا لا ينبغي لأن الله نهى عن ذلك وحذر. لماذا؟ لأن خوفا من فكرة فكري ورحمي، وفي أن صدقة التطوع لا تفتقر إلى إيجاب وقبول، مو زي البيع والشراء وزي النكاح. رجل تصدق يحتاج إلى الزوج، تعال خذ هذه الصدقة أنا متصدق بها، الثاني يقول أنا قبلتها، ما في حاجة. رجل تصدق بريال أو بمية ولا بقرش، أي الفقير قدر يعطيه هذا، ما يحتاج يقول أنا قبلت هذه الصدقة، ما في حاجة إلى مثل ذلك. لكن في النكاح أو في البيع والشراء كذلك لا بد من ذلك، وهو والإنجاب والقبول يعني في بعض في النكاح لا بد منه. فأما في البيع والشراء مثلا واحد يبغى يشتري فلوس معروف 5 جرام بكريم ريالين، خذهم ريالين يروح، ما يقول له ترى خذ هذه ريالين أنا أبغى أخذ 5 جرام، ما في حاجة إلى 5 ريال. لا، وهذا هو الصحيح من ذي. وقال أكثر أصحاب سخر إلى إيجاب المقرور باللفظ كالهبة، والصحيح الأول وبه جزم هبل ولا فدا، لكن أبي وأمي، إلا كنا أبي وأمي، وهو مقصورا بكسر الفاء وفتح، والظاهر أنه من كلام بلال يعني ما هو من كلام الرسول. فجعلنا يلقين الفتى والخواتم في ثوب بلال. إيش معنى الفتى؟ فسره فتح بفتح الفاء والتاء المثنات فوق الفاء المعجمة واحدها فتخ فقصبت المقصب، واختلف في تفسيره. ففي صحيح البخاري عن عبد الرزاء قال هي الخواتيم العظام، خاتم خير. ومعلوم أن بعض النساء تجد خاتمها يمكن يجد نصف مثقال أو مثقالين، فهذا معنى والخال والهذا والخواتيم معروفة تكون فيه. فقد يكون في أصابع الواحد من الرجال، وقال ابن القيم قد يكون لها فصوص، وتجمع أيضا فتخات وأفتاخ، والخواتم جمع خاتم، وفيه 4 لغات فتح التاء وكسرة خاتم وخاتم وكسرة وخاتم وخيتام. وفي هذا الحديث جواز صدقة المرأة من مالها بغير ابن زوجها، ولا يتوقف ذلك على ثلث مالها، ويتوقف ذلك على ثلث، يعني ما تصدق بأكثر من ثلث مالها، لأنه كلها ورثة لها زوج لها أولاد، فهو هذا مثل الوصية. أما تصدق بشيء أقل من ذلك فلا يحتاج أن تستأذن من زوجها ولا من أبيها، ولا ما دام هو مالها فلها أن تتصرف من ذلك كيف شاء. قال ولا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضا زوجها. ودليل من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهن يستأذن أزواجهن في ذلك أم لا، وهل هو خارج من الثلث أو لا، ولو اختلف الحكم في ذلك لسأل. وأشار القاضي إلى الجواب عما ذلك بأن الغالب حضور أزواجهن، فترك الإنكار يكون رضا بفعلهن. ومعلوم أن الرجل هناك جانب، والرسول يقول اشترها، والصحيح أنه لا بأس أن المرأة تتصرف في مالها يعني كما شاءت، وأنه لا يجوز منعها من أي شيء منها. ثم بعد ذلك قال وقال الإمام مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمرو، قال أبو بكر حدثنا سفيان ابن عيينة حدثنا أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة، صلاة العيد قبل الخطبة خلافا للدولة الأمرية في أول. والظاهر أنه في إيه؟ في بعض الأوقات لما جاء عمر بن عبد العزيز ما يرضى بذلك أبدا. قال ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء. ومعلوم أن الرسول لما كان يخطب يعني هنا يخطب والنساء بإيه؟ خلق آخر مرة لا يسمع. الآن الحمد لله ربنا سهل مع مكبرات الصوت يسمع يعني المملكة العربية السعودية كلها خطبة مكة وخطبة المدينة وفي يوم عرفة وفي أيام العيد 50 دولة أو 60 دولة تسمع. هذه نعمة. ولكن ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في منى يوم النحر فجميع الحجاج الذين كانوا سمعوا خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة كلمة كل واحد جالس في خيمته يسمعها كلمة. وهذا معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هنا في المدينة ما كان. وهذا ما صار دائم. والحمد لله الآن مثل هذه الأشياء تسحلت وصار فيها شيء فلا يعني يتشدق إنسان ويقول أن هذه من البدع. وأول ما طلعت هذه الأشياء يعني كثير من الناس العوام الذي ما يعرف هذا أنكروا ذلك غلطانين. بعد ما كان هنا هذه الخطبة يعني في المدينة كان إنه يصلي جهة باب المدينة قبل ما يتوسع المسجد هذا ما يسمع الخطبة. الآن يسمعها الناس في بيوتهم ويسمعها المملكة العربية السعودية ويسمعها أخطار ويسمع صلاة العيد وصلاة وكذلك يعني التراويح وغير ذلك والعيدين وخطبة عرفة إلى غير ذلك. بل ويرى كمان الصورة. عادة الصورة هذا شيء آخر. الصورة حرام ما حرام هذا شيء. أما الصورة طولة حرام حرام الصورة. لكن هذا فيه فائدة من جهة يعني سماع الناس لهذه الأشياء. هذا يمكن. ثم بعد ذلك فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة. وبلال قائل بثوبه فجعلت المرأة تلقي الخاتم. الخاتم والخرصة يعني الذي يكون في الأذن. هذا معنى. والشيء يعني الشيء من غير ذلك من الذهب أو من الفضة. فهذا وهذا دليل على أن المرأة لها أن تتصدق بمالها وأن هذه الصدقة صدقة تطوع ما هي صدقة يعني زكاة. لأن صدقة الزكاة لازم يوزن الذهب ويخرج يوزن. وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حول الإسناد وقال حدثني يعقوب الدورقي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحو مثل هذا أن الرسول خطب أول ثم بعد صلى العيد ثم وعظ الرجال ثم انتهى من وعظ الرجال أتى النساء ووعظهن وذكرهن وأمرهن بالتصدق مثل يعني المثل الواحد. وحدثني كذلك إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا من جرير قال أخبرنا عطاء عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال سمعته يقول أن النبي صلى الله قام يوم الفطر فصلى أول إيه صلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس أول الصلاة. وأي واحد خالف ذلك فقد خالف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتدع في الإسلام بدعة عظيمة. وجاء في الأحاديث صحيحة من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل يعني من المنبر وأتى النساء فذكرهن وهو يتوقع على يد بلال وبلال باسط فوقه يعني فرش كده فوق يلقين النساء. أصل كان في اللغة العربية لازم يقول يلقي لأنه قاعدة في اللغة العربية أن الفعل إذا أسند للمثنى وإلى الجمع لا تلحق لا علامة التثنية ولا علامة يعني نقول إيه قام الرجلان ما نقول قام الرجلان ونقول مثلا حضر المحمدون. أما حضروا المحمدون هذا ما يقال هذه اللغة ضعيفة. ولكن اللغة الضعيفة هذه جاءت أحاديث صحيحة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم الصحابة رواه زي ما تكلم به رسول واللغة الثانية أكلوني البراغيث زي ما يسموه في اللغة العربية لغة أكلوا هذا العربي كان يقول أكلني البراغيث أكلني البراغيث لأن البراغيث إيه ما يحصل ودائما واو الجماعة للعقلة في اللغة العربية ما يجوز يقول ركبوا على الحمير ولا الطائرات لا أبدا ولكن هذا ولكن فيها هذه اللغة التي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فهذا دحين على اللغة الفصحى لازم كان إيه يلقي النساء يلقي النساء يلقي فعل مضارع والنساء فاعل يقول حضرت الفاطمات أو حضر الفاطمات أو حضر الهنود أو الهندات جائز يلقي النساء لأن النساء هذا جمع يعني ما له مفرد حتى ما ولكن السلطة قبلن بها في يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار فإذا جائز ولكن ما هو كثير يعني في القرآن ما هو إلا قليل يعني أو مخرجيهم في الحديث وفي شعر العرب موجود يلقين النساء صدقة. قلت يا عطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، زكاة يوم الفطر كان إيه؟ يأمر إيه؟ بلال أن تحضر هريرة يجمعها ثم بعد ذلك الرسول يوزعها، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، فيكون هريرة جالس في مكان واحد عنده صدقة الفطر عن زوجته أو ولده يأتي بالصاع ويسلمه لأبي هريرة. حتى جاء في الأحاديث أن كان إبليس يأتي ويسرق من هذا الطعام، فأخذه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله، لا أنا فقير وأنا مسكين وأنا محتاج، فترك. المرة الثانية المرة الثالثة لما يصل الرسول يقول ما فعل أسيرك البارح، حتى في الليلة الأخيرة قال له إذا تريد أن لا أتيك اقرأ آية الكفر، قال صدقك وهو كذوب. ولذلك يعني يلقي كان آل. ثم يتوقع على بلال، وبلال ما في الدين النساء صدقة، قال زكاة الفطر، قال لا، ولكن صدقة تصدقنا بها حينئذ. تلقي المرأة فتخها، وهو إيه؟ الخاتم الكبير، ويلقين ويلقين، برضو ويلقين كان ويلقي ويلقي كذا، لكن قال كذا. وإذا جاء يعني وإيش دليله؟ يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة، كان الرسول يقول على الطريق الأرادة إيه؟ يتعاقب فيكم ملائكة من الليل وملائكة. والقرآن يقول قد أفلح المؤمنون، ما قال قد أفلحوا المؤمنون، ولا يجد واحد يقول قد أفلحوا المؤمنون أبدا. فقلت بعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفر؟ عطاء بن أبي رباح أحد تلاميذه عبد الله بن عباس حين يفر يذكرون، قال أي لعمري نعم إن ذلك لحق علينا، وما لهم لا يفعلون. ليش الأئمة ما يفعلون في وقته؟ وإذا الآن كانوا ما يفعلون قبل تجي الآلات الحديثة هذه، الآلات الحديثة هذه جاءت الآن ما شاء الله يسمع الناس الخطب كلها على أحسن، وهذا فيه فائدة عظيمة جدا. فتحصلنا من ذلك أن لا بأس أن لازم تكون الصلاة أولا ثم الخطبة، ثم لازم الخطبة تكون هي في وعظ الناس فيما يحتاجون، يعني لازم خطبة الجمعة يعني أن تكون في الوعظ الذي يعني وناس تعرف يعني فيه. أخبرنا بعض الإخوان الذين رأوا في الخارج يعني رجل يكون عادي ما يعرف يعني، ويكون في بلاد مثلا في قرية، يعني واحد أخبرنا من الإخوان رجل يخطب في بلد من بلاد الإسلام يدعو للسلطان عبد الحميد، خطب قديمة قبل 50 سنة ما يدري هو قاعد في قرية سجل، ولا يأخذ بعض الخطب حقت اللي في المصاحف هذه دعاه ويقراها، لأنه هو رجل عامي بس يعرف يقرأ، فهذا ما يخطب هذا. فرجل يعني ما يدري عن الدولة التركية راحت السلطان عبد الحميد، كانوا حكام هم الدولة كلها، يقرأ خطبة ويدعو للسلطان عبد الحميد. ليه؟ لأنه مسكين ساذج رجل عادي ما يدري. فلازم الخطبة تكون إيه؟ مطابقة للواقع، مطابقة إيه؟ للوقت الواقع. قلت وما له لا يفعل، كان لازم الأئمة يفعلون ذلك، وهذا تقريبا يعني هو صحيح. قال ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن منير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وبدأ بالصلاة. كل هذه الأحاديث، وهذه يعني الشيء الذي يمتاز به صحيح الإمام مسلم، كل الأحاديث التي في باب واحد كلها يجمعها ويحطها في واحد مكان، يعني حتى يكون ايه لما دحين احنا مر عليها يمكن تقعد معنا اكثر من صحيح البخاري، لانه البخاري يجيب لك اثنين يجيب لك جزء بس من الاشياء اللي بيستلمها، هذا نحن يكررين انه مثلا يجيب لنا 20 حديث في ايه في صلاه العيد، فيصير باقي يعني بعدين لو بعد شهر ولا بعد سنه يمكن يبدا شويه يعني. يعني هذه ميزه لايه؟ لصحيح الامام مسلم في هذه انه يجمع الاحاديث كلها في مثل هذه الاشياء ويجعلها في مكان واحد. وهنا كذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة بغير أذان ولا إقامة، هذا كمان لازم. مثلا صلاة العيد يقول إيه؟ يقول لا لازم نأذن، إذا ساوى فيهم فعل بدعة، ما يجوز واحد يأذن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله، ولا كذلك إذا جاء الإمام يقول إيه يقف، مع أنه لازم في الصلوات الباقية كل صلاة لا بدها من أذان وكل صلاة لا بدها من إقامة، فإذا فعل ذلك فقد ابتدع في الدين وكل بلاد ضلالة. ثم قام متوكلا على بلال فأمر بتقوى الله، وتقوى الله معنى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وحث على طاعته ووعظ النساء وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقوا فإن أكثركن حطب جهنم، يعني أكثر من يدخل النار النساء. ليه؟ لأن زي ما بين الرسول، فقامت امرأة من سطة النساء، بعضهم قام من واسطة النساء وبعضهم قام من يعني بوظيفة النساء تكون يعني من عالية القوم، وبعضهم قال فسرها من أثاث للنساء، ولكن الذي يظهر قال أوسطهم ألم أقم ما أنا خير، وقال كذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا معناه خيارا. فإذا تقريبا يعني سبعاء الخدين، إيش معنى سبعاء؟ يعني خدها متغير، يعني مثلا هي يعني بيضة تجد في بعض خدها يعني في مثلا الناس بعض الناس يطلع لهم أشياء كده حبوب يعني في معناه تقريبا سبعاء الخدين ده بفتح يعني فيه تغير وسواء، وهذا بيحصل يعني للمرأة يعني في هذا. فقالت لما يا رسول الله ليش نحن عاقب جهنم؟ لا ايش سوينا نحن؟ ايش جريمتنا يعني؟ فالرسول بينا قال تكثر من الشيطان، ابدا المرأة تكون مع زوجها يعني طيبة دائما تشتكي، انت ما تجيب لنا، انت ما تسوي لنا كذا، ما الناس كذا، يعني عصر الله ولازم نغير الفراش، نحن فلان نغير الفراش وجابوا دولاب جديد وجابوا كذا وجابوا كذا، وانت قاعدنا على الارض تشتكي من الزوج ضعيف مسكين وما عنده الا هذه من الشكر. وتكفرنا العشير، كمان تكفرنا من المراد العشير الزوج، رجل يعيش مع زوجته 20 سنة 30 سنة، يوم من الأيام يختلف معاه لأجل بستان أو غالة، تقول له ما رأيت خيرا منك قط يا فلان، وهذا شيء موجود في النساء، يعيش مع 20 سنة 30 سنة وبعدين تقول ما رأيت خيرا. وتكفرنا العشير، قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يؤتين في ثوب بلاد من أقرابهن. فذلك يعني النساء يعني والرسول أخبر يعني عنهم يعني ناقصات عقل ودين. فليش ناقصات عقل؟ إن شهادة المرأتين عن رجل ودين، تبعد المرأة ما تصلي 6 أيام 7 أيام والرجل يصلي كله، ما في شك إنه يصير ثوابه أكثر من سابق، لكن هي ما تلام عينها ما صلي، ولا يجوز أن تصلي في أيام الحيض، ولذلك يعني النساء معروف وهي أعظم فتنة على الله. وثم ذكر قال حدثنا كذلك محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا من جريد أخبرني عطاء عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، لا يجوز الإنسان أن يؤذن لا يوم الأضحى. ثم سار بعد ذلك أخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله أن الأذان للصلاة يوم الفطر، هل لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، حتى ما يقول الصلاة جامعة، لا يجوز بلاد إسلامية يقولوا الصلاة جامعة في يوم عيد الفطر، لكن في الكسوف لا بأس بذلك، إذا صار كسوف الشمس أو كسوف القمر فلا بأس أن المؤذنين يقولون الصلاة جامعة الصلاة جامعة، وأما في العيد وهذا فلا يصح. وكذلك قال حدثنا محمد بن واد حدثنا عبد الله أخبرنا من جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها. ومعلوم أن ابن الزبير كان هنا في المدينة، ولما معاوية أراد إلا يبايع ابنه يعني يزيد وخرج من المدينة وذهب إلى مكة وأصبح خليفة هناك 9 سنوات، هو خليفة في مكة وفي العراق وفي اليمن، وكان هو يعني أول مولود يعني ولد بالمدينة من المهاجرين، ثم بعد ذلك تسلط عليه الدولة الأمرية وقتلوه وصلبوه، وهو على كل حال أول ما بويع لم يكن يؤذن الصلاة يوم الفطر ولا تؤذن لها، فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة، لأن ذلك كان قد يفعل. قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة يعني بعد 9 سنوات. وحدثنا يحيى وحسن بن ربيع وقتيبة بن أبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر قال صليت مع رسول الله العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وكل الأحاديث بهذا المعنى يعني كل الأحاديث بهذا المعنى نقرأها يعني كلها ما فيها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد أرسل عليه وطخه توبيخ شديد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك العالم إذا تكلم على بعض الحكام يعني حتى القضاة بيلاقوا مثلا واحد قاضي يحكم عليه القاضي يقول القاضي ظالم ما يسوي شيء، لو حبسوا يقول هذا ينتصر رزق، يقول أنت ظالم ما تخاف الله أنت الشيخ يأكل على دبي يسكت هو على كل حال. وهذا كذا واجب العلماء ولازم العلماء يتعلموا، ولذلك نعم والعصر إن الإنسان كل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لابد يصبر، يعني يأمر بالمعروف وتقبل يده لا يسب يشتم فإن كان الرسول قالوا ساحر كذاب مجنون، طيب العالم قالوا مجنون ولا ساحر ولا كذاب ابلع هذا واجب لا ينتقم الرسول. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه وسلم.